بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة السريعة اليسيرة على معنى من معاني التربية والارتقاء بالأدب، وهذا المعنى هو التربية بالمثال. التربية بالمثال، المثال، ودي مسألة ربما لا يلتفت إليها كثير من الآباء والأمهات بالكثير من المربين. المثال متعلق بالقول. إذن اليوم الكلام على طريقة في القول يمكن بها أن نعزز الأولاد وأن ندفعهم إلى ما هو أفضل. دايما بنسمع الأب أو الأم بينادوا الولد أو البنت: تعالى يا خايب، تعالى يا فشلة، تعالى يا بايظ، وروح يا لا فيش فكرجة، تعالى يا اللي كذا. الأولاد لا ينادون حتى بأسمائهم، وإنما ينادي الآباء والأمهات الأولاد بالسباب والشتائم والتصويرات الفاسدة كالحمار والجاموسة. فتمثيل الأولاد بالحمار والجاموسة وإلصاق الأولاد بالسباب كالفشل وغير ذلك، هذا يؤدي إلى تكسير دافعية الأولاد ويضعف من عزائمهم ويجعل منهم وقودا للفشل، يجعل منهم حطب وقش يتولع فيه بنار الفشل. طيب، ما الضير ان احنا نسمي اولادنا بامثال اسلامية جيدة تجعلهم يرتقون الى ما هو اعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمه الحمزة باسد الله، ولقب النبي صلى الله عليه وسلم خالد بسيف الله. ما الضير أن نوزع مثل هذه الألقاب وفيها معاني تمثيلية؟ ولا أقصد بالتمثيلية اللي هو التمثيليات والأفلام، وإنما التمثيلية أي التشبيهية. عندما تقول لولدك: تعالى يا أسد الإسلام، تعالى يا نور الدين، تعالى يا ركن الإسلام، ما الضير في ذلك الأمر؟ إن تعويد آذان الأولاد على مثل هذه التشبيهات والأمثلة منذ الصغر ربما يكون ضمانة لهم من الانحراف. لما يكون مثلا ولد ملقب مثلا وممثل له ويشبه مثلا بأسد الله: تعالى يا أسد الله، الولد يجي أولاد صغيرين يقولوا تعالى نتفرج على حاجة إباحية أو تعالى نعمل حاجة مش كويسة، يتذكر كلمة أسد الله يقول: إزاي إن أسد الله يغلط الغلطة دي؟ كنت مع أحد إخواننا في مشوار بالأمس، مررنا على طائفة بالأمس، لا أول أمس، فمررنا على طائفة من الأولاد وقفت سلمت عليهم. الأولاد ما بين تلت إعدادي لأولى إعدادي. العجيب إن هؤلاء الأولاد في الضياع التام، في الضياع التام، أشكالهم تدل على أنهم في عالم غير العالم الذي نحن فيه. بعد أن انصرفت التفت صاحبي فإذا أحدهم يخرج عورته لزملائه وهم يعمثون بعورته. سبحان الله، يعني ما هذا الأمر؟ هذا دليل على أن هؤلاء الأولاد في ضياع. تصور لو أن أحدهم كان يلقبه أبوه أو أمه في البيت بأسد الله أو ركن الإسلام، هل يمكن أن يقف في هذا الموقف أو أن يكون مع هؤلاء الأولاد؟ اللهم لا. أيضا لو أن فتاة لها صواحب، وهذه الصواحب وهؤلاء الصواحب هن منحرفات، يلبسون الملابس الضيقة والبناطيل الممزقة ويطلقون شعورهم ويخاطبون الشباب ويهاتفون الأولاد وما إلى ذلك، وهناك واحدة منهن مثلا قلنا لها إنك كخديجة، إنك كخديجة، هذا تشبيه، ونحن مثلناها بخديجة. فلو أن صاحبتها تنحرف عن طريق الله، حاجة من اثنين، إما أنها تدعوها إلى الله، وإما هي تنأى بنفسها عن هذه الفتاة. هذه المسألة مهمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن لما في هذه الأمثال من البيان والحكمة. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال لابد لأولادنا أن يفهموها. لما نقول لبنتنا أنت كخديجة، نفهمها ونعرفها من هي خديجة ديت. خديجة ديت لا تبيع الطماطم في السوق، وإنما خديجة هذه هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي واسته بنفسها ومالها، هي التي نصحته، فكانت زوجة وكانت أختا وكانت أمة لله، دينة طيعة، جعلت ما لها لله ورسوله، وهي التي واسته، وهي التي من الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم منها بالولد. وحزمنا موقف خديجة عندما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليها الإسلام، لم تتوقف لحظة، لم تتوقف لحظة. ودي الإشكالية الكبيرة جدا اللي بتقع في البيوت، إن ممكن تكون الزوجة غير ملتزمة، الزوج يلتزم، يقول لها تعالي يا بنت الحلال البسي الحجاب، طب صلي الصلاة في أوقاتها، احرصي على القرآن، اسمعي الذكر، انشغلي بالذي ينفعك، تجد المرأة متمردة لأنها لم تتعود هذا الالتزام. خديجة قبل الإسلام كانت امرأة من المشركين، عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإسلام سارعت وآمنت، بل ساعدته وأعانته. وعندما جاء يوما يرتجف فؤاده ويقول لقد خشيت على نفسي آنفة، لم تقل له كلمة غليظة، ولم تسفي له فعلا، ولم تحطم له إرادة، بل ربطت عليه وقوته وشدت من عزيمته وقالت والله لا يخزيك الله أبدا. يبقى بعد 40 ليلة قضاها بعيدا عنها وهو وحيد في غار، في هذا الغار يتعبد الله عز وجل، يأتي بعد هذه الليالي ويقول لقد خشيت على نفسي، تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر الخبر. فلابد للأولاد أن يسمعوا الألفاظ الطيبة التي تلصقهم بالصفات العالية، تلصقهم بالصفات العالية. والمسألة دي اسمها مثل، وهذا المثل فيه نوع من التشبيه. القرآن مليء بالأمثال، وهذه الأمثال مضروبة من أجل العبرة والبيان والعظة، العبرة والبيان والعظة، كقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت، العنكبوت لا يعيش هكذا، وإنما ينسج بيته، وتجد العنكبوت تسير في هذا البيت، تجد العنكبوت عامل خيوط كبيرة جدا في جانب من جوانب الحجرة، وهو يجري على هذه الخيوط، يجري ويتسلق ويتحرك ويصطاد الذباب، ويدخل الذباب في هذه الخيوط، حياة كلها نشاط وقوة وحيوية. لو أنك أتيت بعود قش ضعيف وجعلته في خيوط العنكبوت لأزلتها جميعا. بيوت هذه الخيوط خيوط هشة ضعيفة، فمن ذا الذي يعتمد على خيوط العنكبوت؟ فلذلك مثل ربنا عز وجل ضعف من يلتجئ إليه المشركون فيتوجهون إليهم في دعائهم ومقاصدهم ليدفعوا عنهم ضرا أو ليجلبوا لهم نفعا. أخبر ربنا عز وجل أنهم لن ينفعوهم في شيء، لأنهم في ضعف ووهن، فضعفهم ووهنهم هذا أشد من ضعف ووهني بيوت العنكبوت، ولكن لا يفهم ذلك إلا العالمون، ولهذا كان في نهاية الآية لو كانوا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لو تصفحنا سنته لوجدنا أمثالا كثيرة، أمثالا كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح، وطبعا الأمثال كثيرة ولكن أكتفي بهذا المثال، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ودي المشكلة، الجليس، الجليس الآن، الجليس هناك الجليس الحقيقي والجليس المعنوي، هناك الجلساء على صفحات التواصل الاجتماعي ولهم أساليب شديدة في التأثير. دلوقتي ما أصبحش المسألة إن يبقى اللي يمر عليك في البيت وياخدك من إيدك ويمشي بك في الشارع ويقعد بك في نصر الشارع، واللي تروحه هنا وتروحه هناك، لا، هناك أنماط جديدة من الجلساء ممكن تقعد تجلسهم بالعشر ساعات وأنت لا تدري، يبعث لك وتبعث له ويكلمك وتكلمه طول الليل، طول الليل مراسلات. هذا جليس، هذا جليس، لأن الجليس من الجلوس، والجلوس دلالة على اتجاه القلب له، لأن الإنسان إذا بغض إنسانا لا يتوجه إليه ولا يريد محادثته، لكن وجود إن هناك ناس يتكلموا بالساعات دلالة على إن القلب توجه إليهم. الجليس ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مثالين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. المسك عطر، وهذا العطر جيد وطيب، وكانت العرب تحب المسك، فالذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك هو من؟ الجليس الصالح. طيب، والجليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنافخ الكير، الراجل اللي هو الحداد اللي عنده بيت نار وبينفخ بالمنفاخ بتاع الهواء عشان يولع النار في الحديد، ماشي؟ فالحديد لما يولع أحيانا بعض الشظايا من النار تطير وتطيش هنا وهناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل، فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك، مش بقى التقسيم بقى، إما أن يحذيك يطلع عطر ويعطرك، ولما يعطرك تيجي تشم كده تجد ريحة جميلة قوي، ريحة جميلة جدا. هناك بعض الناس عندما يتعطرون يسيرون في الشارع أو يطلعون على السلم، الناس يعرفهم أن اللي ماشي ده فلان من ريحة العطر بتاعته، سبحان الله. إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع من تشتري منه. هتشتري منه إيه؟ تشتري منه برنجان؟ تشتري منه فلفل أخضر؟ لا، تشتري منه عطر. وإما أن يعطيك، إن هو يعطرك، يبقى لما تروح لمحل بتاع عطور والراجل اللي فيه راجل محترم وطيب، اما ان انت تحط عطر، واما ان انت تشير منه عطر، واما هو يديك عطر، اذا لن تحرم منه الخير. طيب، نافخ الكير، قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يحرق ثوبك، واما ان تجد عنده ريحا منتنة. يبقى ده مثال، والمثال تضمن التشبيه، والمثال تضمن التشبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، القائم عن رجل يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ولا يرضى أن يرى حراما دون أن ينكره، أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، فهذا قائم على حدود الله. وهناك واقع، وهناك واقع في حدود الله لا يبالي بمن فعل الحرام أو أتى المنكر، لا يبالي بذلك الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله، وشوف كلمة القائم، لأن كلمة القائم دي فيها معنى النشاط والهمة. إذن إقامة الشريعة والدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج الكسل، وإنما تريد الهمة والنشاط، تريد الهمة والنشاط. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، في مثل 100 واحد وعاوزين شوية يبقى فوق وشوية تحت، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يبقى بعض الناس ركبوا فوق والبعض التاني ركبوا تحت. الناس اللي فوق جنبهم المي، لو عاوزين يتوضم عاوزين أي حاجة يمد إيده كده ياخدوا المي. طب الناس اللي تحت في السفينة إذا أرادوا أن يصيبوا ماء ماذا يصنعون؟ عليهم أن هم يطلعوا الدور التاني فوق عشان يجيبوا المي. ولهذا قال فإذا أراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء ذهبوا إلى من فوقه فأصابوا الماء، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني بدل ما نطلع ونمر على الناس اللي فوقنا ونملى جرادل المية والمية تدلدق عليهم ويقول خلي بالك وقعتوا علينا شوية مية انتبه بالمية اللي انت شايلينها، بدل ما نقعد نسمع عنهم الكلام ده احنا نخرم خرم في أسفل السفينة المية تخش لنا على طول، يبقى إذن بالتالي مش هنطلع فوق. طيب لو أن الذين في أعلاه تركوا الذين في أسفلها وما يشاءون إيه اللي يحصل؟ لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن هذا مثال، هذا مثال، ودي مثال مهم جدا، والمثال ده ينفعنا في مسألة الأحوال الأسرية، إن الزوج والزوجة والأولاد ده المثلث بتاع الأسرة، زوج وزوجة وأولاد، ولابد المثلث ده يكون مترابط، الزوج هو رأس هذا المثلث ويعينه في هذا الترأس الزوجة، والكل مسؤول في هذه الأسرة، خلي بالنا والكل مسؤول في هذه الأسرة، زي ما الزوج مسؤول فالزوجة مسؤولة، وأيضا الأولاد مسؤولون إذا ما كان عندهم الرشد، الكل مسؤول، الكل مسؤول. لو إن الزوج فرط في المسؤولية ضاعت الأسرة، ولو الزوجة فرطت في المسؤولية ضاعت الأسرة، ولو إن الأولاد فرطوا في المسؤولية ضاعت الأسرة. إذن هذه بعض الأمثال والأمثال كثيرة. إذن نستفيد من هذا التأصيل اليسير أننا لابد أن نمثل أولادنا بالصفات المحبوبة، وصفات المحبوبة كل ما كانت ملتصقة بالصفات الأعلى كل ما كان الشرف ألصق. ولذلك يعني ناقة الله وسقياها، الشرف ليس في الناقة وإنما في الإضافة، لما أضيفت هذه الناقة إلى الله كان شرفها في هذه الإضافة. وكذلك بيت الله ليس التشريف لأنه بيت، ولكن التشريف لأنه أضيف إلى الله، فصارت هذه الإضافة دل على التشريف والقيمة. فكذلك كلما أضفنا أسماء أولادنا إلى ما فيه تشريف لهذه الأسماء كان ذلك خيرا لهؤلاء الأولاد. هيا بنا نجرب هذه المسألة، نسمي مثلا هذا أمين الأسرة، ونسمي هذا ركن الإسلام، ونسمي هذا نور الدين، ونسمي هذا ضياء الدين، ونسمي هذا حسام الإسلام. مثل هذه التسميات قد يكون فيها الخير والبركة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين وأن يوفقهم. وأيها الأحباب نكتفي بهذا القدر، ومعذرة لضيق المقام، ولكن إن شاء الله نعوضكم في المرة القادمة، نلتقي على خير، وجزاكم الله خير على حسن المتابعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.